الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي في اسم الآلة. الآلة بناؤها مفعل ومفعال ومفعلة بكسر أولها وفتح ثالثها في الأشهر كمعول ومسواك ومطرقة، ومن غير الأشهر قلنا بالأمس هي غير مشكولة عند المؤلف، قلنا منخل ومصعط ومدهن. الشاذ فيما ذكر فيما نقل عن ابن مالك قال منظور المدهن بالضم إلى غير آلة الدهن، وهو أحد ما شذ من هذا الضرب على مفعل. وجه شذوذه أنه بضم الميم ولا بكسرها، يعني لو كان منخل ومدهن ومصعط كان على الوزن ما في إشكال، لكنه يقال مدهن. مصعط منخل بالضم هذا شاذ. وهو أحد ما شذ من هذا الضرب على مفعل مما يستعمل من أدوات، والجمع مداهن. وفي تاج العروس قال المدهن بالضم في الأول والثالث، مدهن، فهو على غير القياس كما في معول ومطرقة وغيرها. وأجاز ابن مالك رحمه الله تعالى فيهن الكسر لمن نوى العمل بهن، وذاك في قوله ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عدل في لمية الأفعال. المقصود أنه تبين وجه التفريق بين المعول والمطرقة والمدهن والمنخل، لأنها بالضم والبناء في الأصل الكسر. هنا في درس اليوم قال رحمه الله تعالى الحذف يطرد في فاء مضارع وأمر ومصدر. الحذف يطرد في فاء مضارع وأمر ومصدر من المثال. المثال ما هو؟ ما كان أوله حرف علة، مثل وعادة. تحذف الواو وعادة في فاء مضارع، حذف يطرد في فاء مضارع وأمر ومصدر، فتقول في وعد الواو حرف علة، يسمى مثال لأن أوله حرف علة، لأن فاءه حرف علة. المضارع يعد، حذف حرف علة ولا ما حذف؟ حذف، لأن الياء ياء المضارعة، ما هي مبدلة عن الواو. لا، عد حذفت الفاء التي هي الواو عيدة، فيطرد في فاء مضارع، أصل يعد يوعد، وأمر عد، ومصدر عدة، من المثال الذي ذكرناه ما كان أوله فاءه حرف علة. ومثله وزن يزن زن، والمصدر زنة. يقول لوقوعها في المضارع وهي ساكنة بين ياء وكسرة. الياء يعد والكسرة على العين تحت العين، فإذا وقعت بين الواو بين ياء وكسرة صعب النطق بها. يوعد فحذفت لأن أصلها وعد, وعد يوعد وزن يوزن. وحمل عليه الأمر, حمل عليه الأمر, قلنا فيما سبق أن الأمر محمول على المضارع, ولذلك يبنى على ما يجزم به مضارعه. ظن في اخشى وليخشى. وحمل عليه الأمر وعوض منها الهاء في المصدر, الواو المحذوفة التي فاء الكلمة عوض عنها في عدة وزنة الهاء. وفي همزة أفعل في مضارعه ووصفيه, وهمزة أفعل في مضارعه ووصفيه المراد بهما اسم الفاعل واسم المفعول, كأكرم يكرم نكرم تكرم, أكرم يكرم نكرم تكرم, هذه أفعال المضارعة بحروفها الأربعة. أكرم الماضي في همزة, أين هي في الأفعال المضارعة؟ يكرم محذوفة, ونكرم الأصل أن يدخل حرف المضارعة المجموع في قوله أنيت يدخل هذا الحرف على جميع الفعل, على الفعل كامل, ذهب يذهب, أكل يأكل, ما حذفت الهمزة هنا, أكل يأكل. أكرم يكرم حذفت الهمزة, لماذا حذفت من يكرم ولم تحذف من يأكل؟ لأنها في أكل أصلية فاء الكلمة, وفي أكرم مزيدة. هذا في المضارع. ومكرم اسم الفاعل, ومكرم اسم المفعول, والأصل في أكرم مضارع مضارعه يكون في همزتين, أكرم أكرم, تلتبس بالاستفهام. فاستثقل فيه اجتماع الهمزتين فحذفت إحداهما. استثقل فيه اجتماع الهمزتين فحذفت إحداهما وحمل عليه الباقي طردا للباب, لأن المضارع إذا أدخلت على الماضي حروف المضارع الهمزة, ذهب تقول أذهب, نذهب, يذهب, تذهب. إذا استثقل فيه اجتماع الهمزتين فماذا عن بقية حروف المضارعة؟ تستطيع أن تقول يأذهب, تثبت الهمزة مع الياء. أنت قلت استثقل في اجتماع الهمزتين لكن غير الهمزة من حروف المضارعة التي هي الياء والتاء والنون, فحذفت إحداهما يعني الهمزتين وحمل عليه الباقي من حروف المضارعة طردا للباب. وأيضا مثله وفي حكمه وصفاه اسم الفاعل واسم المفعول. والحذف أيضا في أحد مثلي ظل ومس وأحس, المثلين في ظل ما هما؟ اللام المشددة عبارة عن حرفين أولهما ساكن، ظل هي الضاء المشالة يسمونها مشالة، واللام المشددة عن لامين، هؤلاء هما المثلان، يحذف أحد اللامين أحد المثلين، ومثله مس، السين المشددة عبارة عن سينين إحداهما أولاهما ساكنة، وأحس كذلك. طيب إذا حذفت في ظل من تقول إيش؟ إيش تقول؟ ها؟ ظل كذا؟ انتقلنا من شيء إلى آخر. ظلت عليه عاكفا، حذف إحدى المثلان أحد المثلين حذف، الذي ظلت عليه عاكفا، هذا على سبيل الوجوب والجزاء الجواز ها؟ وجوب لماذا؟ ظللت عندك شاهد على هذا؟ ما هو من الزملاء، أنا لا أريد شاهد من الزملاء، أنا أريد شاهد من كلام العرب. ما سمعت بقول الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا، إذا بكيت قبلتني أربعة، إذن ظللت الدهر أبكي أجمع. ها؟ المسجد ترك. مس وأحس، فيحذف أحد المثلين أحد اللامين في الأول في ظل، وأحد السينين في مس وأحس. وهل المحذوف الأولى أو الثانية؟ خلاف. حال كون كل منها مبنيا على السكون بأن أسند إلى ضمير الرفع المتحرك، ظلتا بأن أسند إلى ضمير الرفع المتحرك، مكسورا أول الأولين أي ضاء ظل وميم مس، ومفتوحا نحو ظلت وظلت، مكسورا ومفتوحا، لك أن تقول ظلت على الأصل، ولك أن تقول ظلت، ومست ومست، والأصل ظللت ظللت ومسست وأحسست. وفي أحد تاءين أول مضارع، وفي أحد تاءين أول مضارع، هو ما يجزم بأن المحذوف الأول أو الثاني. تنزل الملائكة، تنزل الملائكة، الأصل تتنزل، ونارا تلظى، الأصل تتلظى، وعلة الحذف في هذه المواضع التخفيف، ولذا جاء قوله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل، يعني تحذف وتثبت، فالحذف من أجل التخفيف، والإثبات هو الأصل. وهل المحذوف فيها الأول أو الثاني؟ قولان. والمؤلف لشدة اختصار كتابه وشدة اختصار شرحه أيضا لا يحرر مثل هذه المسائل، لأنها المقصود اللفظ في الكلمة أن تنطقها صحيحة، وأما العلل فهي لطبقة غير طبقة من ألف لهم الكتاب، غير طبقة من ألف لهم الكتاب. والعلماء يؤلفون الكتب على طبقات المتعلمين، فالمبتدئ لا يتوسعون له في الفن بقدر ما يعطونه القواعد الأساسية، ثم بعد ذلك المتوسط يزيدون له في هذا الفن بعض الأشياء كسائر العلوم، والمنتهي يبسط له كل شيء. فهل تتوقع أن مثل هذا الفن أو مثل هذا المتن أصله في ورقة، في ورقة واحدة تستوعب جميع العلل والشواهد؟ لا، إنما يستوعبها الكتب المطولة، لأن في الصرف كتب تبلغ مجلدات، شروح الشافية وشروح الكتب التي أشرنا إليها سابقا، شروح شرح الشافية مطبوع في 4 مجلدات، فيه العلل وفيه كل شيء وفيه الشواهد. أما كتب المبتدئين لا يتوسع فيها، لأن التوسع يشوش عليهم. بعد الحذف الإبدال، الإبدال وأحرفه 8، وأحرفه 8 يجمعها قولك طويت دائما، الهمزة والياء والواو. يبدأ دائما بحروف العلة، لأن حذفها وزيادتها سهل، بخلاف غيرها من الحروف فإنها لا تحذف ولا تبدل ولا تزاد إلا على قلة، فهم يبدأون بالحروف 3 التي حروف العلة. فتبدل الهمزة من ياء إذا تطرفت، يعني صارت في طرف الكلمة، تطرفت بعد ألف زائدة، أو وقعت عينا في اسم فاعل الأجوف. إذا تبدل الهمزة من ياء إذا تطرفت بعد ألف زائدة أو وقعت عينا في اسم فاعل الأجوف، الأجوف مثل قال، قائل تبدل ياء يقال قايل، نعم، هذا الأجوف الذي وسطه حرف علة، لأن حرف علة وقع في جوفه في وسطه. إذا تطرفت بعد ألف زائدة أو وقعت عينا في اسم فاعل الأجوف نحو رداء، والأصل رداي، وبائع بالهمزة والأصل بالياء، بائع الأصل أنه بالياء لأنه من البيع، لأنه من البيع. طيب معايش، هل يجوز أن يقال معايش؟ ومشايخ، هل نقول، هل يجوز أن نقول مشائخ؟ ها؟ ش وشو؟ مستخدم. مو بصحيح. ها؟ يجوز؟ يجوز؟ ها؟ تقول مشائخ؟ يجوز همز المشايخ؟ إذا هو الكبر ولا مقصود فيه التعظيم؟ يجوز همز المشايخ؟ ها؟ مسموع. ولمزهم؟ لا لا ما يجوز. يقولون ما يجوز. ومعايش ومعائش فيها معركة هذه بين المفسرين. ولو راجعت المثل السائر لابن الأثير وجدتم الكلام عليها ومن جازها ومن منعها وشنع في ذلك، هناك ردود ومقاولات حولها، ارجعوا إليها. ومن واو كذلك نحو كساء، والأصل كساو لأنه من الكسوة فهو واوي. وقائم بالهمز والأصل بالواو، مقام يقوم فهو واوي. وخرج بالتطرف في الأولين نحو يباين ويعاين، لأنها متوسطة. وبتقديم الألف نحو ظبي ودلو، وبزيادتهما نحو رأى. نحو رأى لأنها في رأى أصلية، تستطيع أن تقول ريا ولا روى، تلتبس بغيرها، فهي ركن في الكلمة. وتبدل الهمزة أيضا من أول واوين ليست ثانيتهما منقلبة عن ألف. تبدل الهمزة أيضا من أول واوين ليست ثانيتهما منقلبة عن ألف فاعل، نحو واصل أصله وواصل، بخلاف نحو نعم. وتبدل أيضا من مد جمع مفاعل كالقلائد والصحائف والعجائز، فتقول قلائد وصحائف وعجائز. ومن ثاني حرفي لين اكتنفا، أي مد مفاعل، بأن وقع أحدهما قبله والآخر بعده، بأن وقع أحدهما حرفي لين، أحدهما قبل الحرف والآخر بعده، كأوائل وعيائل. نجيب لنا أمثلة جزاه الله خير. وتبدل أيضا من مد جمع مفاعل كالقلائد والصحائف والعجائز. ومن ثاني حرفي لين اكتنفاه، أي مد مفاعل بأن وقع أحدهما قبله والآخر بعده، كأوائل وعيائل، يعني تبدل الهمزة ياء فيقال أوائل. والياء هذا الثاني تبدل من واو في مصدر الأجوف الموزون بفعال، من واو في مصدر الأجوف الموزون بفعال، نحو صيام. أصل المادة صاد واو ميم، صوما، مصدره صيام، قلبت الواو ألفا فصارت صام صياما، هذا المصدر على وزن فعال. والأصل صوام لأن الألف منقلبة عن واو، لأن المادة صوم. وفي جمع اسم معتل العين، وفي جمع اسم العين اسم معتل العين معلا كان أو ساكنا. نحو ثياب وديار، جمع ثوب ودار. الياء تبدل من واو. في جمع اسم معتل العين ثياب، جمع ثوب، معتل العين بالإيش؟ بالواو. ودار معتل العين بالألف. وفي آخر بعد كسر، وفي آخر بعد كسر نحو رضا، أصله رضون لأنه من الرضوان. وتبدل الياء من ألف، وتبدل الياء من ألف إذا تلت كسرة، نحو مصابيح ومصيبيح، جمع مصباح ومصغره. المفرد مصباح، مصابيح. الياء هذه أصلها في مفرده ألف، قلبت ياء. وأيضا مصيبيح، الياء هذه أصلها في مفرده ألف لأنها تلت كسرة، كسرة الباء وكسرة الباء الثاني في مصيبيح مصغر المصباح. والواو تبدل من ألف إذا وقعت بعد ضمة، والواو تبدل من ألف إذا وقعت بعد ضمة كبويع، يعني بويع بالخلافة أو بويع بصفقة أو شيء من هذا، لأنها من بايع ومن البيع، لأنها وقعت بعد ضمة. لا يمكن نطق بها على أصلها بالياء والضمة موجودة. ومن ياء بعد ساكنة في مفرد أو متطرفة، أو متطرفة لام فعل. ومن ياء بعدها ساكنة في مفرد أو متطرفة لام فعل كموقن. كموقن أصلها ميقن بالياء، من اليقين والإيقان. كموقن قل ونهو، ونهو من اليقين والنهى، وهو كمال العقل. ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. والألف تبدل من ياء وواو، والألف تبدل من ياء وواو إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما، وانفتح ما قبلهما كباع وقال، أصلهما بيع وقول، بخلاف البيع والقول باع وقال. تحركتا وانفتح ما قبلهما الألف في باعة أصلها ياء، وقال الأولى من البيع والثانية من القول أصلها واو. طيب البيع والقول المصادر بقيت على الأصل، والميم تبدل من نون ساكنة، والميم تبدل من نون ساكنة قبل ياء أو باء، لا قبل باء، والميم تبدل من نون ساكنة قبل باء سواء كان في كلمة أو كلمتين، نحو انبذ من بت، انبذ هذه في كلمة، ومن بت مثل القلاب. والتاء تبدل من فاء افتعال، والتاء تبدل من فاء افتعال إذا كان لينا كالتسر والأصل ايتسر، بخلافه همزا كأتزر، وشذ اتزر، يقول بخلافه همزا كأتزر، فتبدل بالتاء أو لا تبدل؟ وشذ اتزر. في الحديث الصحيح كان يأمرني، تقول عائشة كان يأمرني فأتزر، وشذ اتزر يقول المؤلف، تقول كان يأمرني فأتزر، الأصل أأتزر، كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حاز، كيف يشذ اتزر؟ الأمر الثاني في المهموز، في المهموز مؤتزر ومؤتصل ومؤتعد ومؤتسر، الأصل مؤتصل، والعلماء يقولون الحديث المتصل، ومؤتعد يقلبونها تاء فتكون متعد تدغم بالتاء الثانية، ومؤتسر صير متسر. في الشافية، في الشافية لابن الحاجب يقول ومؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي، لغة الإمام الشافعي. ها شو ما أدري أنت منهم، شو هو قرشي، لكن بقاؤها نسبة إلى شخص، ما قيل إلى قبيلة، لغة الإمام الشافعي ما قالوا لغة هذيل، لماذا؟ ماذا ما يقول لغة الإمام أحمد، لغة حنيفة، لغة كذا؟ لأنه حجة في اللغة، لأنه حجة في اللغة. والطاء تبدل من تائه، يعني تاء الافتعال، كلام من فاء الافتعال قبل التاء، والطاء تبدل من تائه أي الافتعال إذا كانت تلو حرف مطبق، إذا كانت تلو حرف مطبق يعني بعده. وحروف الإطباق الصاد والضاد والطاء والظاء. فمصطفى أصلها مصطفى لأن التاء الاصطفاء افتعال، فتاء الافتعال هذه قلبت طاء لأنها صارت تلو حرف مطبق وهو الصاد. ومضطر ومطعن ومظلم مصطلي الاصطلام معروف، ها الاصطلام، ها الاصطلام مو بالاصطلاء، اصطلاح اصطلاح عند الصوفية. المقصود أن الاصطفاء أصلها تاء، الطاء أصلها تاء، وكذلك الاضطرار أصلها تاء افتعال. والدال تبدل منها أي تاء الافتعال الادهان أصلها ادتهان افتعال، تبدل منها أي تاء الافتعال إذا كانت تلو دال أو ذال أو زاي نحو ادان وازدان وادكر. والأصل ادتان وازتان واذتكر من الادكار، أصلها تاء افتعال هذه زينتها. ثم بعد هذا الإدغام، الإدغام إدخال حرف ساكن في مثله متحرك، إدخال حرف ساكن في مثله متحرك، في مثله متحرك، في مثله متحرك. مثل معرفة ولا نكرة؟ ها هو مضاف للضمير مضاف، فهل يكتسب التعريف من الإضافة؟ ها شو ها مثله، مثل هذه معرفة ولا نكرة؟ ها حرف الجر يدخل على معرفة. شو تقول؟ أنا بسأل عن حرف الجر هل مجرور ولا مرفوع؟ لا، مثل إذا أضيفت تكتسب تعريف ولا ما تكتسب؟ ها مثل من؟ يعرف المعارف على ما قال ما يقول اللغة. يقول لا تكتسب تعريفا لأنها موغلة في الإبهام، أي ولذلك وصفت بنكرة في مثله متحرك. تقدر تقول في مثله المتحرك لأنك وصفت معرفة؟ لا، قالوه بالجر صفة مثل وإن كان مضافا لأن إضافته لا تفيد تعريفا. ها في ألفاظ ما تكتسب تعريف مهما أضفتها، مهما عرفتها، مهما ألحقت بها الغير، مثلا تقول الغير ما تستفيد. الإدغام قال إدخال حرف ساكن في مثله متحرك، ويجب أي الإدغام عند اجتماع المثلين كرد يرد، وشد يشد، وشد يشد يجب يعني ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك. رد أضف إليها ضمير الرفع المتحرك، استطيع أن تقول رد ردته أو ردته، لابد من الفك، فلا يجوز في هذه الصورة الإدغام. ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فيمنع، ويجب الفك بسكون ما قبله، يجب الفك يعني لا يجوز الإدغام إذا كان ما قبل الحرف إذا كان ما قبله ساكن. يجب الفك بسكون ما قبله. الآن الإدغام معناه إدغام حرف، إدخال حرف ساكن في مثل متحرك، ومثاله رد يرد وشد يشد. الآن المدغم أحد المثلين في رد، أحد الدالين أدغمت، الأول منهما ساكن والثاني متحرك، كيف يكون قبله ساكن والأول من المثلين ساكن؟ إذا كان قبله ساكن فمعناه يجتمع عندنا ساكنة، المتقدم الساكن الذي قيل لابد من وجوده، والساكن أول المثلين، فإذا اجتمع عندنا ساكنان امتنع، وحينئذ نلجأ إلى الفك، لأننا إذا فككنا صار الأول متحرك بدل ما يرتد يرتديد، الدال المشددة في يرتد عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، لكن إذا فككت الإدغام تحرك الساكن. عندنا في الحديث لن يشاد الدين، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ينطبق عليه هذا الكلام؟ لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الآن الألف وش عليها؟ الألف ساكنة والدال مشددة، والحرف المشدد عبارة عن حرفين، الأول ساكن، اجتمع عندنا ساكنة ولا ما اجتمع؟ ها؟ شو؟ أضغمت قبل ما اجتمع راح الإشكال، يعني ما يشكل على كلامهم، يجب الفك بسكون ما قبله. ها؟ لا ما هو مشادد، مشاد ساكن مدغم. ها؟ طيب في إشكال؟ هم يقولون يجب الفك في هذه الصورة لأن لا يجتمع ساكنان، والحديث لن يشاد. لا لا لا، ألف ساكنة بلا شك. وتبقى لو مديتها إلى السقف تبقى ساكنة. الآن حينما يقولون ويجب الفك بسكون ما قبله، ها لغته يضار، ها في القرآن يشاد في صحيح السنة في البخاري، هو مدغم وقبله ساكن. في جواب أخونا الباحث بحثنا، ها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، نفس الشيء يرد على كلامهم هذا، وأكيد أنه له جواب. تراجع كتب التفسير وإعراب القرآن وأيضا شروح الأحاديث. بخلاف ضمير الرفع الساكن فيجب معه الإدغام، بخلاف ضمير الرفع الساكن فيجب معه الإدغام، يعني مع ضمير الرفع المتحرك، مع ضمير الرفع المتحرك يجب الفك. رددت، رددنا، رددنا، يجب الفك. ومع ضمير الرفع الساكن يجب معه الإدغام، ردا، زيد وعمر ردا على بكر، وردوا ضمير رفع ساكن يجب معه الإدغام. ما تقول زيد وعمر رددا على بكر ولا هؤلاء رددوا على فلان، يجب الإدغام حينئذ. أو بجزم المدغم، أو بجزم المدغم فيجوز الإدغام كالفتك، يعني يستوي فيه الأمران، نحو لم يرد ولم يردد. أو بجزم المدغم فيجوز الإدغام كالفك، نحو لم يرد ولم يردد، وجاء بهما القرآن، من يرتدد ومن يرتد، لأنه مجزوم. فإن لم يفك بأن أدغم حرك الثاني بالفتح للخفة، فإن لم يفك في حال الجزم، إن لم يفك يعني مع الإدغام بأن أدغم حرك الثاني بالفتح لم نرده، أتيت المثال اللي جبته أمس ذكرناه كلام النووي غيره. فإن لم يفك بأن أدغم يعني الفعل المجزوم إذا حرك، إذا أدغم لا بد أن يحرك الحرف الثاني بالفتح للخفة. إنا لم نرده ينطبق على هذا الكلام، إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم. وقلنا إن النووي رحمه الله يقول يتعين الضم عنده، يتعين الضم ليش؟ لأنه متبع بمضموم الضمير، ولو أتبع بضمير مفتوح مبني على الفتح لم نردها قال يفتح للإتباع. لكن هنا كلام المؤلف فإن لم يفك بأن أدغم يعني المجزوم حرك بالفتح، حرك الثاني بالفتح لم نردها. أو بالكسر لالتقاء الساكنين، لكنه هنا متعذر، لا يمكن يحرك بالكسر لأن ما بعده مضموم. فإن كان مضموم العين فبالضم أيضا إتباعا لها، إن كان مضموم العين فبالضم أيضا إتباعا لها. وكذا الأمر يجوز فيه الإدغام، يجوز فيه الإدغام والفك، وإذا أدغم حرك بالفتح. لماذا يحرك بالفتح أو بالكسر مثل ما تقدم؟ حرك بالفتح، ما قلنا في المضارع إذا كان مجزوم أدغمنا وكان مجزوم حركناه بالفتح، أو بالكسر إذا أمكن، يعني إذا لم يتصل به ما يقتضي منع الكسر، يمكن أن تقول لم نرده حرك بالفتح أو بالكسر أو بالضم أيضا إذا إن كان مضموم الأول. لماذا قالوا وكذا الأمر أن يجوز فيه الإدغام والفك وإذا أدغم حرك بالفتح أو بالكسر؟ مثل المضارع، أما قلنا أن الأمر فرع عن المضارع، الأمر في الإعراب فرع عن المضارع، كأنه مضارع مقرون بلام الأمر فيأخذ أحكامه، وروي بالثلاثة قولها فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. غض حرك بالفتح فغض، أو بالكسر فغض الطرف، أو بالضم لأن أوله مضموم فغض الطرف، لكن أولاها الفتح. لماذا؟ لأن الضم يلغي عمل العامل، والكسر في أصله لا يدخل الأفعال ولا يستعمل إلا للضرورة عند التقاء الساكنين، ولا ضرورة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه.